الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أبو واقد اسمه الحارث بن عوف، في الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي. أبو واقد الليثي كنية ناوي حارث كري عوفة. لما بدأ أتأم روايته حديثة أبو سعيد الخدري لقال أبو هريريش روايتي أن كدوه كترمذي عليت، وغير ترمذيش حديثان روايات كدوه وقال رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. ونأوى قوله عن أبي واقد، تقدم اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور. صحابية كمشهورة وتناو صحابة ناسي وانا زناي رحمة إخوان لبيت بهمان شيوة، مات سنة 68 صاري 68 إجريك وشدوا إكدوا، وله 85 سنة هشتاو بين صال جياو. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، في حديث عمرو بن عوف وهو عند أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف ونيف ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث حديثي عمري كري عوفة أبو حاتم مردوي طبراني الروايتي عن كدوة، كعمري كري عوف مزاي خواهي لبي فنميت بجداري شرمان كلا قلت يا غمر صلى الله عليه وسلم لا روجي فتحة هزارو أو اندك هزبوين حتى قشتنا نيوان حنين طائف. الحديث قال قشنا أبي حمد الله بدأ فرميت ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر. وهذا تازم مسلمان بول، تازم مسلمان بيت أفرميت، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. وتأم دعوة كريما دعوة أن كدولة يا غمر صلى الله عليه وسلم بهوي أوبوكا مساكيد إسلام تينا قيشتون أو صحابني كبيرسل المسلمان بون أو حكميان زاني وكا أو درسنية، وأن المتنقل من الباطل إلى الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف. هلك السلبتالة بيتناو دائرة إسلام أو بتاريك أو عادتي بيو قلتوا بقناعتي خوي وإزانيو تشاكا أميني لي لو يكوال الدلا أو بتالها نما بيت كبيرش الحيبو أتا أمين نابي ليت بطالكي هرتيا ماوا أو عادتي كوا قدويتي هرتيا دا ماوا تاور دور دا نامي ليت بهوي فيربونوا إنك امرؤ فيك جاهلية يعني أو في غمري خاصة مع أبو ذر فرمو تو كسيكي كيش صفة جاهلية تيماو على كبر السن قال نعم تلس الأوي كوا ثمانية شمزورة تبالي كوا تا إنسان أجر خروش تيكي فيش إسلام كبتال بيت ناشرعي بيش كي همو خروش فيش إسلام بتال نبو رازقويتي هرهبوه أمانة بارسنا هرهبوه لا فيش إسلامي شا ويا في غمر كأفرميت صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهروها يرمتداني خلق مال بخشين أوانا هبوة أوانا هبوة بلام وأنا كصفة باشني إسلاميش با شاكي أزاني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه متهدي الصفات كالكادي جاهلية هبوة صفتك عن باشبو دعي كهاتو دناو إسلام درجي دعوة بو صفتاني ودعي كتيق يشول إسلام أو كتأو كدارني كأنجام دعوة وكو عبادة أنجامي دعوة في شرك عادت بو وكو عادتي كي دنياي سداني كسكاري خوي كردوا لام دواي كي هاتو دناو دائرة إسلام تيجي شوكا و صلة الرحم لواجباتا وهروها جبجي كدني خيري كي زوري هيا باشتر أنجامي دا. قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها أبي واقدك أفرمي يمتها زمس من بوبي كتير بارني بلايها وبش بيدا كركانا أوان داري كان همبو دا عنيش لا أو داردة يعكفون عندها. العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان واتمعنا ولا شينيكا ك ما بس أوابيت قماني أوابيت بيرو باور وقناعاتي وابي كأو شينا شينيكي باشا شينيكي مباركة. عكوف معنى اويا ومرجش نيك او بشاكي بزاني شاك بيت او بزاني باشا باش بيت. العكوف اقل السر بتاو بتاوة وكو امكاري امان واقل معنى ولا شينيكا كشرع بدروسي بزانيت وأو كسيش نيتي بو خوابه كاركي شرعي بنيتي بو خوابه كاركي جاكا وقوع اعتكاف كده. ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يا غمر إبراهيم عليه السلام إنكاري أكد فهمك إبو إنكاري أيو فرمو أم بتانت شيك إيوا دانشتون بديارينا سرداني أنا كان أشنبو لا يعني. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. هاو باش بداكرا كان بوشي دانشن لا أو درخت دا نبري بهواي أوابون بيرو باوريان وابو كا لوان لو درختوا توشي خير بن أو درختها خير يعني تبرخ يعني خير وتعظيما لها بقوريش أنا زال. كما يعكف اليوم عباد القبور عندها ويجاورون هاي يعني مش شكاية فالميد هروكو سون الرشقاري أمرو دا أوانيك وعبادت بو قبركا أوانيك أسن دانيش نزيكي أو قبرة معتقدين أن لهم بذلك الزلفة والقربة يربا وريان وايا بدانشنيا لاي أو قبرة دا نزيكي أنا خاتو الأخوة كواتبش يزانن بعبادة. ويعتقد الجاهلون ذلك هذا بشي بقو شوينة أو خيترين شوينة لشوينة كي مباركة داركي بردكي خولكي اواني كبيرو باوريكي شركيان هيا دارو بردو خولي قبركان بمباركة زانة. فيعاينونهم بالنذور لتلك القبور والصدقات قربة لأولئك الموتى وكل ذلك الشرك الأكبر. يارمتي أنا داني يارمتي معنوي معنوي أو شينا أو بردا أو شخصا أو مرقدا روشيا كنذري بوك بالنذور لتلك القبور بارا لغا داعني يديك بخير خاتنا أو قموزوك أبوي كراوة ناو جوري كوا بوي كراوة تلبن كراوة الواح حيوان سربريت بو قبرة بو مرقدة واروح صدقات خير كدن هر هموي أوان ما بس يعني ويكا وكو تشاكيك انجامي بدن ونزيك ببنوالا مردوكان حتى مردوكانش داواكاري اوان بقينن بخوا اوانا هر هموي شريك بو خبريردان نذر كدن وحيوان سربرين وغيري خوا او شريك بو خبريردان. وفي حديث عمر كان يناط بها السلاح فسميت ذات انواط وكانت تعبد من دون الله. حديثك يا عمري كري عوفا افرمي او درختا هاوش بيدا كركان شمشي ركان فيها لواسي بويا وتراوى ذات انواط يعني هواسي مشنكاتي خويك نوت الشجاعه ابو نشانيك بو كوادر ابا سرباس كما عذاب ولا الشريه توانيتي بشاكي رزامندی و کسانه بدست بینه که ام خدمتی هنه که او خدمت کاری هنه جا او درخته اپرسلال غیری خواه قولوه و ینوطون بیا اسلحتهم ایو علیقونها علیها سلاحی اوان شمشیر بو نو سرده ما شمشیر که هلا واسیبا دارکه بوی که و مبارک بی البرکتی. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها كوتا وينوطون بها أسلحتهم أما بلغي لسر أويك أوان عبادتیان بۆی لەوەی بە گەورەیانە زانی بۆیە چون دانیشتمە دیار درەختەکەەوە بە دیار قەبرەکەەوە بۆ بە هیوای خێر بوون بەهۆی ئەو سێشتەوە تاعظیم عکوف تەبەڕوک درەخت و بەرد و قەبر و مەرقەبد و ئەو شانە پەرسراوە و ئەپەرسرێت ئێستش قوله فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوات قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك أبي واقدة فلمي إمتم عليه في أغام صلى الله عليه وسلم درختي أواج بو إما دابني أبو السعادات فەرمێ داوای ئەوەیان کرد لە پیاغەمە صلی الله عليه وسلم درەختێکیان بۆ دابنێت ئەمانی شمشێرەکان هەبواستن پیایە وەکو چۆن هاوەش پەیداکەرەکان درەختێکی وایان بۆ خۆیان داناوە فەنەهاهم عن ذلك پیاغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نەهی لێ کرد و ئەنواط جەمع نەوت وهو مەصدەر سمی به المەنوط یان وشەی کەوا پیا هەڵ ئەواسترێت ظنوا أن هذا محبوب عند الله وأنا زاني أو درختا لا يخوى خوش يستا وأم شمشيري في أهل واسي أو يشخوى في خوشا وقصدوا التقرب به منيتيان نزيقون وابو لخوا وإلا فهم أجلوا قدرا أقربوا ونبيت شخوى باسي كلك بيش عزي هنا يوا كنت إما ونحن حدثاء عهد بالكفر هذا مسلمان من ما نزاني أو دروس نية كواتما بس يعني فيه نزيق بونا وبوا بتي قيشتني خويا وإلا قروا نبيت جهل نبيت صحابة رزاي خويا نبيت لو برستر بون كدعوة اشتواك بلان تازا مسلمان بون يكهن أو هكاري أبوك أو هلا أنجام الدن ودواء أو هلا يبقى من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رزي أخوة النبي رزي بيا غمالي أن زول لأبوه صلى الله عليه وسلم لبن زاني النبوايا ما بس يعني ونوك مخالفة بيا غمال بكان صلى الله عليه وسلم وأن زاني أوش تشتيكي باشا أو أني كان إبو يمن أمان بيت هاوك خلقي أمرو لقاور بۆچی ئاهان گەێرە بۆ نەدایک بوونی پیاغەمبەر عیسی علیه السلام ئەی ئێمە بۆچی نەیکەن بە هێدایک بوونی پیاغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوان ئاهان نەگەن بە بەنەی سەری ساڵی گاوریان و ئێمە بۆچی ئاهان نەگەن بە بەنەی سەری ساڵی کۆچیەوە ئەوان ئاهان نەگەن بە بەنەی شەڕەکانیان و ئێمە بۆچی ئاهان نەگەڕین بە هۆی بەدر و ئوحود و ئەوارو ئاوانەی دیکا بوو کەواتە نەزانینی ئەوان هێشتا حکمان نەزانیوە ئەو وای کردووە کە ئەو داواکاریە بکەن کە پێچوانەی ئیسلامە و ئیلا سەحابە ڕزای خۆیان لێبێ ڕێزی پیاغەمبەرێن لا بۆ صلی الله عليه وسلم و نەیانویستووە بە عەمدی و هەروەها بە عیلم مخالفەی بکەن کە بزان ئەوە ناشەرعیە عیلمە پێ هەیە بێ مخالفەی ناکەن بەرۆ بە عەمدی مخالفەی ناکەن قال برا وقف الندى وما قلت قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر في رواية سبحان الله والمراد تعظيم الله تعالى يعني كوا قوريتي خواب زانيت دواء وناكت يعني وكاريئة والشركة وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان ئەوەی کەوا قەدری خوابزانێت گەورەی خوابزانێت خۆی بە دوورەگرێت لەوەی کەەوە شەریک بۆ خواب بڕیار بدە بە هەر جۆرە لە جۆرەکانیشی ئمە لایە جووز و ئەنی وتڵابە بۆ یوخسە دەبیهی غیر الله لەوەی کەوا دروست نییە کە ئینسان داوا بکایان مەبەستی بێ لە غەیری خوا ئەبێ هەموو داواکارێک و مەبەستێک کە ئینسان هەی بێ بۆ قسە بۆ کردداری خێرە بێتەنها داوا لە خوا بکە و کارێکیش ئەنجام بدا کە جێگەی ڕەزامەندی خوابێ وەکان نەبی صلی الله عليه وسلم یستەعملو التەکبیر والتەسبیح فی حالی تەعەجوب پیغمبری خواه صلی الله علیه و اکبر و سبحان الله یکر نکه دقیقه اگر قصه کرداری بیسته ببینه که پیشوانی شرع بوایه تعظیما لله و تنزیها له اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و اکبر همو خلقی زیادر لخواه تیگیشتوه خواه ناسیوه و گوره خواه زانیوه و خواه گورو میربانی بدور قلتوا لو كوا شريكي بوب ريال بدريت إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية يا غمري خاص صلى الله عليه وسلم هرشتكي ببسا لهركسيك كبيو تايو لقل خوادا نقون جايا شايسة نبوها برامر بخوا حقي ربوبيتي خوايتيا بفوتايان ألوهيتي يا غمري إخوة فصم إنكاريك فاتك أبراوتي إن شاء الله وشئته هو حق إخوابه كتشيك دايبة يا غمصاص بعطف ما شاء الله ثم شئته أو أن درس شكي إنسان مشيئتي هي إنسان إرادي هي ويستي هي تبو خير بخير وقربو شر به شر بلام أويك هو حق إخوتي يا بفوتيت شل الربوبيتا يا لألوهيتا لعبادتا يا غمري خاصص بيبستايا لهر صحابيك لهر كسير رازينا أبو وفينا نبي يعلم ما في غادي يا غمرك ما لنا وهي صلى الله عليه وسلم أزاني سبيني تشيه بي سبيني تشيه زينو خيبة خاخوين بكزنا إزاني وي يا غمري خوا صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في غادي إلا الله خاخوين بكزنا إزاني وما نشيرك وش بور رازينا بوا بويا ردي داونته قوله إنها السنن بضم السين أي طرق هو رقيك خلق شنيك يعني برنامجك فيرو بروغراميك خلق كده سري أرواد هانا برق راسك عش رق خرابك أما أمان أما رق خرابك يا شن كوتني الرقي بنو إسرائيل قوله قلت ما الذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بوتان شين بوخو أيكا نفسي من بدس أوا هروكو شون بنو إسرائيل بموسى ينوت عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أم داوا كاريان يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم سيكي أماني الشبهان بقصي بنو إسرائيل داوى كاريكاتان وكو داوى كاريكي أوان وابو بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله لشيا كو أبيته وكو يكوى وشبهانك لوك أواني شو أمانيش داوى أوان كرت ك داري كان بودا بنريت يا له بكاب إلهي خوي ببرسلاوي خوي وبيبرسيت ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد أو أنت اجعل لنا إلها أما داوي شيئا كده اجعل لنا ذات أنواط بل اللفظ كان سكان جاوزة بل ما هناك شيئا معنى كهريك فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ناوكان هرچنا جياواز بن اگر حقيقة يقبو جياوازي ناو حقيقة ناقوري اوي دجاياتي برباوري پاك بكا اوي دجاياتي سند بكا هر دشمنی بیرو باوری پاک و سنت هر نوی که هر دو نوانه که ایسا که خلق لخوایی نو هر کومالا و نوی که لخوایان نو کسی که دو با امیری خوایان هموشیان متفقن لچیا لا دجایتی کنی سنت گورنینی نوکان جاوازی نوکان که نوکان جاواز بی معنی اوانی کچی بی که حقیقتی چی بی حقتك قبر حقتك ناقور حقتك هميان لو كاردا متفقا أهل بدع هميان متفقا لدجاتي كدني منهج سلف أهل بدع هميان متفقا لساتشي لسال كدني بدعة بويا بدعة زندوا كانوا بويا راسنيا قربوت ريت يا ملسر منهج سلفي صالح راسناك هو لسر منهج سلفي صالح به ابي هولي او بدا او هيك وا شرعيه انجامي بدا هل هم شرع مصالح وهروا او لسر منهج سلفي صالح به ابي هول بدا او مخالفه شرعيه نيه عليه سلخويا سلوانيكا امش غيري خيانك يان اگر نیتوانی همیشه بنا بر بکه کمی بکات او، حتی او کود بنا بر بی. یعنی اهلی بدع به همو جورا کانه و بدع زندو کانه. زیاد ل سالکانی پیشو بایخی پید. سال دوی سال با شویکی تازه بایخی پیدن شرکی زیاد رکن کوتا. اگر ناو کانیش انجاواز به اهلی بدع هنری کن اخوان نابیت او حقیقت ناگوره که حقیقتی آوان اوی که منهجیان منهجی سلفی صالح نی. ففیه الخوف من الشرک که وقت آمده و کاری آوان اوی تدایه که انسان امین نابیت ل نفسی که و توش شرکی نگ و رو ل خالق خراب تساند للشريك إنسان تيبك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل عبادة لها ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله إنسان جاري واهيا اشتيق بچاك أزاني بقماني خويشي وأزانيت وتني يا أنجام داني نزيك يا خاتو الأخوة بلام ناوشتا زور دورة لويك وا شاكبت وهروها دوري يا خاتو على رحمتي اخوا نقنزيك خاتو بكو نزيك خاتو لا تربوني اخوا هيش كسي جنيك او حقيقه بزانيت الا او كسان نبيت ك شار زاي هبت بونا شر يعني ك الروشغاره لم روشغاره ده ك رؤاده مؤلف بس زماني خويك كيف مزول العلماء عالميشن وزول العبادش خابرستن يعني هناك واشون ويجا كان روشي سنة قرن خيرا كان اوانا هم لعلماء هم لعبادش درباري قبر روشون تيد بوهربة تنها خلقكي كشار الزايان نية لإسلام هل أوان كأشن بوس القبر ولا بارانوي هل أوان أشن حيوان برن لسر فلانا قبر لاي فلانا قبر سري ببرنو دعوة بيخونو با بيرو باوري إخوان كألن أوان شاكية أو نزيق من نخير جاري واخل كشان لقلع أشد كا وشاكي زاناي لبرا كتهم لعلماء وهم لعباديش روشونيان لا درباري خاوان قبر كان واروها عبادة انجام دان جورتين عبادة كانجام يدن بويان او يكاليانا بارينا الدعاء هو العبادة حيوان صربرين طواف كدن بدولي قبريا داواي من داليا كدن كنالي بيا بخشي بقناعاتي خشيان وازن كأوان لسر حق الشكيان باش بحسابي خويان بلام أوان كوتونتا أو قناهي كأقر بوشي ومن خواليان خوشنابه كبديل شريب قبلت. قال حافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحواديث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به. الشافعي مذهب أبو شامة يكتب البدع والحوادث، فما ألم بشا شن بشا باسا كيك لو أنه أم بشا أو يكواب بوبا نار حتيكو وزوربي خلقي قلتوته بلايكي عام من تزيين الشيطان للعام كالشيطان بوزوريني خلقي الرازان دوتوا تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكن أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك. أفنمئوي كوا شيطان بوزوريني خلق الرازانوت أوا ك هر ديواريك يكون هر كوالكيك كهبي أوان شيئا كان داوي بركتك لم دارا ام داره داری که مبارکه بو و برای که فلانه کس پالی پیوده اما داره که مبارکه بو و برای که فلانه کس او تاشیوی تیو ریکی خستو بکو کولکه یک کاتی خوی که مزگو تی درست کردو اما داره تجیری و کپایی ایسا داره ماوته و داره ماوته و تدعي أبو أخي كسوزي شيء أكان وهروها روناكر نوي شنشويني كتايبات شنشويني كتايبات يتبع رشقاري أمرو أقر كاربائي بوبرن ياخد شراء داقل سيني شو تاباني لو شوينا ياخد مومي يهر شكلوان لهمو ولاتيكا كسانك هي كبايخدن بونا شرعية أجرنو بو خلقي عليهن خوي بينيوا خوي بينيوا كلمشو ندا كسيكي كابين راوا كأو كسانا وبانجي دركو بيكا وابياوكي صالحو وابياوكي شاك بو يو كارا انجا وان باشو ينكي تاريك نبي با او دارب مين اتواهي فلانا كسا مباركة علي لا خلقي دسي بياني ماشي قاد توزيكي ليه قاتوا ندارك بو تبرق عبتو بو مالو يان قبرقي ماشكا كيلكا ماشكا باوشكا بخولكا خولكي ماشكا اوانا هموي پارزگاری شکل نسلی و حتی بردوام نسلی هر که در چوب او شوینا حتی او که نچه او نکاواز نشه که زور گوره لکیسی خوی دا و پناه بخواه لماشه کسانک آلوانه که او کاره انجام دن فرزکان فوتین نیش ناکن جماعت ناکن تیانه روژو ناکن زکات نادا او سنت او سنتی ها فوتانو و یظنون انه متقربون بذلك ببيرو باوري خوايان وازان بوانزيك ابن الأخوة ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها دوائي لو دريا باري المسألة كياد قاريبتو خوش ايوسي وريزيك بي قوري أكان أو شوئنا لدليانا قوراء بي بقوري أزانا بويا بايخي بيادن الرازين نوا هركات الزاني حسن قد هوا براو كون بونا چه نوجن يكا نوا تازي يكا نوا بايخي كي تازا با جري او مواداني كلو سردما بكارد. ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها. بهواي أونك شفاين خوشكانا بدات وبيوسيكانا بوجه بجه بكره لا أو دارة لا أو قبرة لا أو مرقدة بويا نذري بوكا أشي بارا فردة ناو مرقدة كوايان حيوانك لي يسر أبري وهي من عيون وشجر وحائط وحجر هي سك كان يايوكا سكاوي آيوكا فلانكس أم بريل داو فلانكس أم بانا نجري لا دروس كدو فلانكس آيو لي خواروتا تمام يتوبوا بشنكي مبارك والعياذ بالله. يان درختك يان ديوارك يان بردك فلان قص بالي بيودا بالي داو بمردو يا لسن ام بردن يجي كندو بابش لسن او نيجي بكا والعياذ بالله. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعيونة الحمى خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث. قال لا دمشق يعني بايتخت سوريا زور شو ينهي كعيونة الحمى ستشاويك آيوك لبابي توما وهروا العمود المخلق يعني كوكيك كون ليشبه ماشو داخل باب الصغير والشجرة الملعونة كم أما غير الشجرة الملعونة لا أمشكو لا شجرة المباركة وبركات لا دروي باب النصر هلا لسرقك كخواي جورا توفيق وإيمان بلباري باك ببخش بخلق كي تابتوان او دار لابن ببنا بريكن لرغو رشت داري بينن وكو اشكي اوان وكو ذات انواط كوايا كلا حديث قاهدو. وفي مصر كذلك من هذه القبور المنامية ونحوية لا مصر بهمان شوافا كقبر الحسين وزينب رضي الله عنهما وكثير مما يسمى بالأربعين وكو اقوام قبر حسين وزينب رزاي خوانا باللوية هيش بلقيش لسلمي أي بوشي علي خوي عن بينيو كابراه خوي بينيو لا خوي يا بيانو تو قبر حسين وزينب رزاي خوانا بلا مصر لا فلانا شيناي وقبر السيدة زينب مصر كان واضح وانا في الأربعين بناء على عقيدة أخبث من عقيدة أهل الجاهلية الأولى وهي عقيدة أن الولي يتشكل في 40 جسما من أولية لسر شيوي تشل كاس خوي نشان دا يتلا هرشي انك خوي نشان دا بيت اوش انا مبشي مبشي انك نزل قايا. وزعم الدباغ مبالغة في الوقاحة والضلال أنه يكون للولي 360 جسما. دباغ قماني وايا تقلوانيك أو شركاء الرازين نتوا كزولنا روش ولا ناشرين كنو لقوم رأي كدنا عليات ولي شيها يا سيستدو شص جسم أنه يكون للولي أساس شيوي سيستدو شص إنسان خوي نسانة. وكم في غير مصر من هذه المواضع الشركية من قبور وأحجار أجل الله بتطهير البلاد منها. لغير مصريش شنها شويني ترهيا كخلكي كديوانا بشريكي خواه والشريكي يا بريارة بوخوا لقبركان لبردكان لداركان ويرمي ربان بخيرائي أولاتنا باوكاتولي أو بحسابي خويان أو أولاتنا شركي قصوريا نهشت كلابني سروكا كان تبقى زين لمودوا شركي قبورش لابن كأوهم خلقات لابا كوشت بوشي بحسابي خوان بووي كوا حكم شرعي بقريته وزول لوانا I'm going to talk to you.